بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والآن أخي المستمع الكريم، مع الشريط التاسع من هذه التأملات المباركات، وهو بعنوان الأذى والابتلاء في حياة الصحابة رضوان الله عليهم. نسأل الرحمن سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، وأن يجعل هذه التأملات المباركات في ميزان حسنات شيخنا الفاضل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، هذا الدرس يلقى بمسجد الشربتلي بحي الربوة بمدينة جدة بعد مغرب يوم السبت الموافق 29 من شهر رجب عام 1418 للهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهو ضمن السلسلة المعنونة بتأملات في السيرة النبوية، وعنوان هذه المحاضرة الأذى والابتلاء في حياة المؤمنين. الأذى والابتلاء في حياة المؤمنين. الابتلاء هو سنة ربانية يبتلي الله عز وجل بها من يدعي الإيمان، لأن الادعاء سهل، لكن إثبات صحة هذا الادعاء أمرا عسيرا. من السهل عليك أن تدعي ملكية عمارة أو شارع كامل وعماراته أو مدينة بأسرها أو دولة بأسرها أنك تملكها، لكن إذا طلب منك إثبات ملكيتك بالدلائل فإن من الصعب على الإنسان أن يثبته إلا إذا كان صادقا في هذا الادعاء. ادعاء الإيمان ليس أمر هين، نظرا لأن ثمرة هذا الادعاء سعادة الدنيا والآخرة. الذي يكون مؤمنا حقيقيا يضمن له الإيمان الحقيقي الفوز في الدارين والسعادة في الحياتين. فهذه الثمرة ليست سهلة حتى يكون الإيمان سهل. لذا فإن الله لا يترك الناس عند هذه الدعوة، بل لا بد من ابتلائهم. يقول عز وجل في أول سورة العنكبوت: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا يفتنون يعني لا يختبرون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ويقول عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ومجال الامتحان والابتلاء والفتنة لا يحدده العبد، الذي يحدده هو الله. وإذا استعجل العبد الفتنة وطلبها وكله الله إلى نفسه وخلى بينه وبين نفسه. ولهذا لا تسأل الفتنة ولا البلاء، سل الله العافية. يقول عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو، لأن بعض الصحابة كانوا يقولون متى بس متى نشوفهم، قال لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموهم فاثبتوا. وقوم استعجلوا القتال فالله قال لهم ما في قتال، ما في إلا صلاة وصوم، بس في فترة الاستضعاف التي كانت تعيشها الأمة في بداية عهد النبوة لم يكن هناك إذن بالقتال، لأن القوى غير متكافئة والإمكانيات غير متقابلة، المؤمنون في قلة وفي ضعف، والكفر كان في قوة، فأي مناوشة للكفر بقتال معناه القضاء على الإسلام. وهذه سنة ثابتة في حياة الأمة إلى يوم القيامة، حينما تكون الأمة مستضعفة ليس من مصلحتها أن تواجه القوة الكافرة لأنه يقضى عليها، فالأولى أن ينصرف الناس إلى شيء آخر غير القتال. فالله قال ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، يعني عن القتال، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتل إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. لما كتب الله عليهم القتال كان أول من انتكس هؤلاء الذين كانوا يقولون متى القتال، فأنت لا تستعجل، وعليك أن تعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى كتاب وسنة. وإذا فرض الله عليك البلاء من غير طلب منك ولا سؤال له فإن الله عز وجل يعينك ويثبتك. وصوره كثيرة، من صور الابتلاء الابتلاء بالتكاليف الشرعية، الصلاة والصوم والزكاة والحج، هذه من البلاء يعني فيها تعب ومشقة. ومن صور الابتلاء الابتلاء بتحريم المحرمات من الشهوات، لأن في النفس البشرية ميل إلى الشهوات، فالله حرمها والنفس تبغاها، لكن ابتلاء. أيضا من الابتلاء تصديق الأخبار، فالله أخبرنا في القرآن وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة بأشياء يلزمنا أن نصدق بها حتى ولو لم تهضمها عقولنا. ليه؟ لأن عقلنا عقل محدود له قدرة على الاستيعاب والفهم، لا يستطيع أن يلم بكل حقائق الكون، فعليك أن تقبلها ما دامت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا مجال لأن تحكمها لعقلك، لأنك إذا أردت أن تخضعها لعقلك معناته أنك قدمت العقل على أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله قد ذكر أن أهل الإيمان إيمانهم في قلوبهم ليس في عقولهم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، والغيب ما يدركه العقل، الله غيب، آمنا بالله رغم أننا لم نره، لكن أخبرنا عن نفسه في كتابه وأخبرتنا عنه رسله في جميع الرسالات، وعرفناه بالعقل وعرفناه أيضا بآياته ومخلوقاته التي بثها في الكون. فنحن ما ينبغي لنا أن نعطي العقل أكبر من حجمه بحيث نقول لا ما نؤمن بالله حتى نشوفه بعيوننا ونلمسه بيدينا. ولما أراد موسى عليه السلام أن يمارس هذه العملية، موسى كليم الله ومن أولي العزم، الله يقول إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ولما كلمه الله سبحانه وتعالى وأعطاه موعد للمقابلة مرة ثانية قال عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، يبغى يشوف رب العالمين. طبعا ما عند موسى شك في الله لأنه كلمه، لكن من باب حب الاستطلاع يبغى ينظر بعينه إلى الله. قال له الله عز وجل لن تراني، يعني ما تستطيع، ما تثبت عينك ولا تستطيع أن تتحمل قوة رؤية الله، ولكن انظر إلى الجبل، جبل الطور، فإن استقر الجبل هذا إن استقر مكانه فسوف تراني، يمكن لأنك بتكون مثل الجبل في القوة وإلا لست في قوة الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل الأشم المخلوق من الحجارة الصم صار دك كله، وموسى فين؟ موسى بعيد عن الجبل، الله ما نظر إلى موسى، تجلى الله للجبل ما تجلى لموسى، فمن أثر تجلي الله على الجبل خر موسى صعقا وقال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فعقلك أيها الإنسان محدود وإمكانياتك محدودة، فإذا جاءت الأدلة من كتاب ومن سنة من أخبار خلاص آمنا بالله. ليه؟ لأنه لا أحد أصدق من الله، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وإذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر صدقنا به حتى ولو لم تقبله عقولنا. من صور البلاء أيها الإخوة ما يتعرض له المؤمن من فتنة في دينه، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا يكون دائما في فترات الضعف، ضعف الأمة، حينما يكون للكفر قوة وللباطل غلبة لا يرضى الكفر أن يبقى المسلم معافى في دينه وعقيدته، بل يتحرش به ويفتن في دينه، وهذا تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بداية الدعوة الإسلامية بشيء أو بشكل أكبر، وتعلمنا كتب السيرة بشيء مما حصل، سوف نستعرض بعضه في هذه اللحظات في هذه الليلة المباركة. لم تجدي جميع الوسائل ولا الأساليب ولا الطرق التي عملها كفار قريش لصد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعوته، وما بقي إلا القوة، كما يقال آخر العلاج الكي، فحملوا معول الهدم وبدأوا في الأذية والابتلاء للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة من المسلمين السابقين الأول رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان أبو لهب عليه من الله ما يستحق، كان إذا سمع عن رجل أنه أسلم وله شرف وله منعة أنبه وأخزاه وقال له: تركت دين أبيك وهو خير منك؟ يقول: أنت يعني أحسن من أبوك؟ تترك دين أبوك وأبوك أحسن منك وأعقل كيف؟ ثم يقول: لنسفهن حلمك، ولنضعفن رأيك، ولنضعن شرفك. وإذا كان تاجر جاء إليه وقال له: سوف نكسد تجارتك ونهلك مالك. وإن كان ضعيفا، كان مسكين ما عنده شيء، ضربه وآذاه وأغرى به غيره، ثم استفحل الأذى حتى في الفترة التي أعلن فيها النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة وأضحى يشظهر شعائر الدين مثل الصلاة عند الكعبة، لم تستطع قريش أن تصبر. فقد روى مسلم في الصحيح أن أبا جهل قال: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يقول: يسجد قدام الكعبة وأنتم جالسين؟ فقيل: نعم. قال: واللات والعزى، يقسم باللات والعزى آلهته، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى حول الكعبة، فقام كفار قريش وأخبروا أبو جهل، فجاء وهجم على النبي صلى الله عليه وسلم، وما فجأهم إلا وهو ينكص يرجع على عقبيه ويتقي بيديه هكذا، يرجع وراه ويقول كذا كأن شيء يهدده. فقيل له: ما لك؟ الناس ما يشوفون شيء، الرجل قادم أراد أن يطأ رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ولما قرب منه كع هكذا ورجع وراه ويقول بيديه كأن واحد يلطمه. قيل له: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: وأنزل الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى، إلى قوله عز وجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ ثم قال عز وجل: كلا لا تطعه واسجد واقترب. بدل ما كنت تسجد بعيد اسجد كمان أقرب شوي ولا يهمك. ويروي البخاري أيضا عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت عقبة بن أبي معيط عليه من الله ما يستحق، هذا من رؤوس الكفر، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه، الرداء الذي يرتدي به الإنسان فوق، ربطه في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خنقه خنقا شديدا حتى كاد يقضي عليه. وفي هذه الأثناء أقبل أبو بكر فدفعه عنه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وهذه من مواقف أبي بكر الخالدة، أنه منع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكافر. وروى البخاري ومسلم أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، جزور يعني ناقة نحرها أصحابها وأخرجوا أذاها وسلاها وروثها من بطنها في قريب من البيوت، فقال أبو جهل: أيكم يذهب إلى سلا جزور بني فلان فيأخذها ويضعها بين كتفي محمد إذا سجد؟ سلا الجزور أقذر ما فيها، تمثل أنتم ما في هذه الناقة. فلما شاف ساجد قال روحوا خذوا هذا السلاء وحطوه على ظهره بين كتفيه إذا سجد لله عز وجل. فانبعث أشقاهم والعياذ بالله وأخذ السلاء، فلما سجد وضعه، ولما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، فضحك القوم وجعل بعضهم يميل على بعض من شدة الضحك، مبسوطين من هذا المنظر. يقول وأنا قائم أنظر، يقولها ابن مسعود، لكن مسعود ما يستطيع يسوي شيء لأنه من ضعفة القوم. يقول لو كان لي منعه لطرحته عن ظهر نبي الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى انطلق رجل فأخبر فاطمة في البيت، في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت وهي جويرية يعني وهي صغيرة، فطرحته عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقبلت عليهم تشتمهم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم رفع من صلاته رفع يديه إلى السماء ودعا عليهم. يقول فوالذي نفسي بيده، يقول ابن مسعود راوي الحديث، فوالذي نفس محمد بيده لقد رأيت الذين سماهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. هؤلاء الذين كانوا موجودين في الجلسة من ضمنهم أبو جهل، هم الذين قتلوا شر قتلة في يوم بدر، وحملهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القليب، القليب البير اللي ما فيه ماء، وخاطبهم وقد جيفوا، قال هل لقيتم ما وعدكم ربكم؟ قالوا الصحابة قالوا كيف تحدث من قد جيف؟ قال والذي نفسي بيده لهم أسمع لكلامي منكم ولكنهم ما ينطقون. وتسلط عليه مرة عتبة ابن أبي لهب، الأبو والولد كلهم خبذاء، تسلط عليه هذا عتبة ابن أبي لهب بالأذى، وتفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. قال له الرسول اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فاستجيب دعاءه وذبحوا السبع وهو في الزرقاء في الشام، سافروا إلى الشام يوم كانوا في الزرقاء في مدينة من مدن الأردن وكانوا في القافلة، فإذا ناموا يضعون في وسط المنام، يضعون الرجال أول ثم النساء ثم الأطفال ويوقدون النار في الوسط، فكان هو يعرف دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أنها بتجي، فكان أبو لهب يقول شوفوا إذا نمتوا خلوه في وسط الأطفال. فلما كانوا بالليل ونام الناس كلهم الرجال والنساء والأطفال، جاء السبع الأسد وجعل يشم الرجال ثم يشم النساء وينتقل ويمشي على رؤوس أصابعه إلين دخل إلى عنده وشمه وخنقه وقطع رأسه وحمله على كتفه ومشابه، دوروا له في الصباح ما عاد عينه له أثر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بعض الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم. وأوذي أيضا معه صحابة من ضمنهم أبو بكر، قام خطيبا في المسجد الحرام فضربه المشركون ضربا عنيفا، وممن ضربه عتبة بن ربيعة، جعل يضربه بالنعل على وجهه حتى سال الدم فلا يعرف من وجهه مكان من كثرة الدماء. وأيضا من ضرب من الصحابة عبد الله بن مسعود، كان هو الذي أول من جهر بالقرآن بين أظهر المشركين، وحذره النبي صلى الله عليه وسلم من عدوان المشركين عليه، وعندما فعل ذلك ضربوه على وجهه حتى أثروا به، فقال له الصحابة هذا ما خشينا عليك، يعني لا عد هذا خفنا عليك من الضرب. قال ما كان أهون أعداء الله عز وجل منهم الآن، والله لئن شئتم لآتينهم غدا بمثلها. قالوا لا حسبك، قالوا تكفي الضربة الأولى، لكن هو ما عنده ضعف، يقول والله تبغون بكرة أخرج ما عندي مانع ويضربوني في ذات الله. الله أكبر. وممن أوذي أيضا عثمان بن مضعون، قصة هذه يا أخواني تبعث على العجب وتبين لنا قوة إيمان هؤلاء الرجال. عثمان بن مضعون رجع من الهجرة الأولى إلى الحبشة، ولكن قريش رفضت أن يدخل واحد من هؤلاء، سوف تأتي القصة إن شاء الله. الهجرة لما رجعوا منعوهم قريش، قالوا ما يدخل أحد إلا في جوار أحد، فدخل في جوار الوليد بن المغيرة من كبار قريش، ولما رأى عثمان بن مضعون الأذى الذي يتم على الذين دخلوا في غير جوار، وشاف نفسه ما أحد يؤذيه لأنه في جوار رجل عظيم، يعني في وجه واحد من كبار الجماعة ما أحد يقدر يمسه، قدم إلى مجلس قريش. ولما قدم إلى مجلس قريش في مكة وفيهم واحد اسمه لبيد ابن الأبرص شاعر جاهلي يقول: ألا كل شيء ما خلى الله باطل. قال عثمان: صدقت. فلما جاء بالبيت الثاني: وكل نعيم لا محالة زائل. قال: كذبت، يعني نعيم الجنة ما يزول. قال لبيد الشاعر هذا الجاهلي: يا معشر قريش، والله ما كنت أظن أن أوذى وأنا في مجلسكم. يقول: أنا ضيف عندكم، يكذبني هذا في مجلسكم؟ فمتى حدث هذا فيكم؟ قال رجل من القوم: إن هذا من سفهاء قومه، يعني من سفهاء المؤمنين، قد فارقوا ديننا، فلا تجدن في نفسك من قولهم شيء. فرد عليه عثمان، رد على هذا حتى تفاقم الأمر، فقام إليه ذلك الرجل فلطمه على عينه ففقعها. والوليد بن المغيرة قريب منه. طبعا الوليد لما شاف هذا عثمان بن مضعون أن الصحابة يتعرضون للأذى جاء إلى مكة وقال: إني قد تركت جوارك يا وليد إلى جوار الله. يقول: أنا ما عاد أبغى جوارك، أنا ما عندي في وجهك. ليش؟ لأنه يبغى يجيه أذى، يشوف الصحابة يؤذون وهو ما يؤذى، يقول: أجل ماني مؤمن. فقال: إني تركت وخرجت من جوارك يا وليد بن المغيرة إلى جوار الله. ولما جاء في المجلس ضربه كفه فقعت عينه والوليد جالس، قال له: يا ابن أخي، والله إن كانت عينك لفي غنى مما أصابك. يقول له: إنك قعدت في جواري كانت عينك سليمة وأنت في غنى عما أصابك، لقد كنت في ذمة منيعة. يقول: أنت في ذمة وجه واحد منيع. فقال عثمان: بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في ذات الله. الله أكبر، لا إله إلا الله. يقول: هذه عيني اللي بعد سليمة، والله إنها فقيرة إلى مثل هذه، يجيها لطمة ثانية تفقعها كلها في ذات الله. وإني لفي جواري من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس. فقال له الوليد: هلما يا ابن أخي، إن شئت فعد إلى جواري. يقول له مرة ثانية، قال: لا، وعيا من جواره. ممن يعذب أيضا من الصحابة الزبير بن العوام، كان يعذبه عمه ويعلق في حصير ويدخن عليه النار ويقول: ارجع إلى الكفر. فيقول الزبير: لا والله لا أرجع. أما من ناله العذاب بشكل يعني أكبر فهم الموالي. الموالي يعني الأرقاء الذين كانوا مسترقين لأسيادهم وأسلموا، فهؤلاء تحملوا نصيبا وافرا من العذاب لأنه لا قيمة لهم عند الناس. العبد كان موجود ما له قيمة، يباع مثل ما تباع الدابة. فهذا العبد يجرؤ على أنه كمان يدع دين أسياده ويعني أهله ويكفر به ويسير مع محمد، هذا يا ويله. فكان يعني يمارس معهم شيء من العذاب سوف يعني نتعرض له بشيء من التفصيل. أول أسرة تعرضت للعذاب وكلها أسرة يعني موالي، كلهم أرقاء، أسرة آل ياسر رضي الله عنهم وأرضاهم. كانت هذه الأسرة يضرب بها المثل في ما لاقاه المستضعفون من الابتلاء في أول تاريخ الإسلام. وقد كان بنو مخزوم وهم أسياد آل ياسر يخرجون بهم إذا حميت الظهيرة فيعذبونهم برمضاء مكة. ومر بهم النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة وهم يعذبون، فنظر إليهم وقال لهم: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. ما يستطيع يمنعهم من شيء، هو مستضعف وهم مستضعفين، فيقول: صبرا آل ياسر، بس اصبروا، فإن موعدكم الجنة. وكانت أول شهيدة في الإسلام هي سمية بنت خباط أم عامر وزوجة أم عمار وزوجة ياسر. طعنها أبو جهل عليه من الله ما يستحق، مر عليها وهي مربوطة بيديها ورجولها في الرمضاء وهي تقول أحد أحد، فطعنها بالرمح في قبلها وماتت. وكانت أول من أريق دمه وأول شهيدة نالت شرف الشهادة في سبيل الله في الإسلام. وأيضا مات زوجها ياسر، مات من شدة العذاب، ورمي ابنه، رمي بسهم فمات عبد الله. وتفننوا في إيذاء عمار بن ياسر ولد سمية حتى أجبروه في يوم من الأيام على أن يتلفظ بكلمة الكفر بلسانه. وقد ذكر جمهور المفسرون أن سبب نزول قول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، أنها نزلت في عمار، لأنهم يعني عذبوه عذبوه عذبوه حتى لم يتحمل، انتهى طاقته انتهى صبره، ثم قالوا له والله ما نفكك من هذا العذاب حتى تسب محمد وتكفر بمحمد، فقال كلمة الكفر مضطرا. ثم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكى على الرسول، قال يا رسول الله والله ما تركوني حتى نلت منك وسببتك. قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال إن عادوا فعد، إن عادوا إلى أذاك عد إلى ما سويت ما دام قلبك مع الله. ونزل قول الله عز وجل إلا من أكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ممن أوذي أيضا وناله قسط كبير من الأذى والابتلاء في سبيل الله، بلال ابن رباح الحبشي، وأمه أمه اسمها حمامة رضي الله عن الجميع، كان طاهر القلب صادق اللسان قوي الإيمان عميق الإسلام، وكان مولاه سيده أمية بن خلف كان يخرجه إلى حمية الظهيرة، أن تعرفون مكة من بين بلاد الله إذا الظهيرة فيها حارة بشكل عجيب، أحر حتى من جدة، جدة يلطفها الجو والماء والرطوبة، لكن مكة بلد ناشف وجبالها جرداء، وفي عز الظهيرة تكاد الأرض تلتهب ما يستطيع أحد أن يطأها برجله، والذي يمشي فيها تحترق رجوله، فكانوا يرتقبون به إلى حمية الظهيرة، أخذوه ثم جردوه من ثيابه ثم طرحوه على البطحاء التي هي مثل النار، يعني ينشوي الواحد فيها شيء، ثم يؤتى إذا بطحوا على ظهره جاءوا بصخرة عظيمة قد حميت مثل حمى الأرض، ثم وضعوه على صدره، ثم يقال له لا تزال هكذا حتى تموت، لا تزال هكذا حتى تموت، أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فكان يقول وهو في هذا البلاء العظيم كان يردد أحد أحد أحد أحد أحد أحد، ما في عنده إلا الله، ما يهم في سبيل الله أن يناله ما ناله. ولذا بلغ رضي الله عنه أرضاه منزلة عظيمة من الإسلام، كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول ابن عمر بن الخطاب كان يقول أبو بكر سيدنا وأعتق بلال سيدنا، عمر المخزومي يجعل بلال سيد، رغم أنه في ميزان الناس عبد، لكن في ميزان الإسلام وميزان الإيمان والدين بلغ درجة جعلت عمر المخزومي يجعله سيدا من سادات المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه بلال ما الذي تصنع؟ فوالذي نفسي بيده إني لأسمع خشخشة نعليك في الجنة، يقول إني أسمع طربقة رجولك نعليك وانت تدخل الجنة، إيش تسوي؟ قال لا شيء يا رسول الله، غير أني كلما أحدثت توضأت، وكلما توضأت صليت لله ركعتين. يعني رجل دائما في حال الطوارئ للعبادة، ما يرضى أن يكون لحظة من اللحظات غير متوضئ، لأن الوضوء سلاح المؤمن، وأنت مخلوق للعبادة، وما دام أنك مخلوق للعبادة فيجب أن تكون جاهز باستمرار للعبادة. وكيف تكون جاهز باستمرار للعبادة؟ بالوضوء، بحيث إذا بغيت تصلي وإذا بك جاهز، دخلت فريضة وإذا بك جاهز، بغيت تقرأ قرآن وإذا بك جاهز، المهم أنك دائما على طهارة. وبعدين إذا توضيت صليت ركعتين، يا سلام، نور على نور، الصلاة نور والوضوء نور. ولهذا كانت هذا العمل العظيم الذي يفعله هذا الرجل العظيم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأن هذه يسمونها سنة، سنة تقرير، ما يعمل أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقره هذا يعتبر من سننه صلى الله عليه وسلم بالإقرار. يقول بلال أيضا يقول أعطشوني يوما وليلة ما أعطهما أيام الحر، ثم أخرجوني فعذبوني في الرمضاء في يوم حار. وعندما رآه أبو بكر في هذه الحالة ساوم سيده على شرائه فاشتراه وأعتقه رضي الله عنه وأرضاه. ممن أيضا عذب من الموالي خباب ابن الأرت، وهو من خزاعة، سبي في أيام الجاهلية وبيع بيع الرقيق في مكة، وكان مولا لامرأة يقال لها أم أنمار الخزاعية، ثم حالف بني زهرة، وكان يعمل حدادا يصنع الأسنة ويصنع السيوف، وكان من السابقين إلى الإسلام، اسمه خباب ابن الأرت رضي الله عنه وأرضاه. وعندما أظهر إسلامه لاقى صنوفا شتى من العذاب في المال والنفس، ومما روي في ذلك أنهم كانوا يأخذون بشعر رأسه فيسحبونه بشعر رأسه ويلوون عنقه بعنف، وأضجعوه مرات عديدة على صخور ملتهبة، وأوقدوا نارا ووضعوه عليها فما أطفأها إلا شحم ظهره، ما طفيت النار إلا من الودك من الشحم اللي يسيل من ظهره حتى بردت النار، كما ذكر خباب عن نفسه وقد كشف ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كانوا يضجعونه على الرضف وهي الحجارة المحماة، ومع ذلك لم ينالوا منه ما أرادوا من الردة، بل كان ثابتا كثبوت الجبال على عقيدته. وله قصة مشهورة مع العاص، العاص بن وائل، وهو من صناديد قريش، والقصة مذكورة في البخاري ومسلم، والذي يرويها نفسه خباب بن الأرت يقول: كنت قينا يعني حدادا في مكة، فعملت للعاص بن وائل السهمي، عملت له سيفا، فجئت أتقاضاه، يقول جئت عنده أبغى منه القيمة السيف، قال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. سبحان الله، كيف الأذى، إيش علاقتك، هذا صنعتي أعطني حقي، لكن إيش دخل في عقيدتي، بس أذى. قال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. فقال: لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يحييك. قال: أجل، إذا أماتني الله ثم بعثني فسوف أقضيك. من باب التهكم والاستهزاء، يقول: خلي يموتني وإذا بعثني ذاك اليوم فتعال طلبني حتى أقضيك. فأنزل الله عز وجل فيه قوله سبحانه وتعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. وعندما اشتد البلاء بخباب وببعض الصحابة اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم صبروا حتى يعني زاد ذلك على طاقتهم كبشر، فأتوا إلى النبي، والحديث في البخاري، أتوا إليه وهو متوسد بردة، البرد يعني الشيء اللي تغطى به، في ظل الكعبة، وهو مستضعف صلى الله عليه وسلم وهم مستضعفين. فقلنا له: ألا تستنصر لنا يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه إلى نصفه، يعني يغرسون إلى نصفه، ثم يجاء بالمنشار فيوضع على رأسه بين عينيه فيشق اثنتين، ينشرون من مفرقه إلى آخره، يصير قسمين، ما يصده ذلك عن دينه. هذا في من كان قبلنا، قبل المسلمين، وأنتم الآن جاءكم شيء بسيط بالنسبة لما جاء الأولين. طيب ونحن، ما الذي جاءنا أيها الإخوة؟ نحن الآن ما نصبر على صلاة الفجر، ما نقدر نقوم نصلي الفجر، وبعضنا ما يصبر على سماع أغنية، يقول: ما أقدر يا شيخ، إذا سمعت الأغاني خلاص ينغرف قلبي، هذا تبغى الجنة مع ذولا. وبعضهم ما يصبر على سجارة، يقول: الله ودي أبطل لكن ما قدرت، لا إله إلا الله. وبعضهم ما يستطيع يغض بصره عن الحرام، هذا ابتلاء، نفس الشيء. إذا كانك سقطت في هذه الامتحانات البسيطة، كيف لو واحد ضربك على الدين، لو واحد مسكه وقال: لا تصلي ولا نعطيك عشر أصوات، الآن ترك الصلاة بدون صوت بدون تعب بدون شيء، ما عاد أحد ينتظرون أن أحد يضربهم على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء الذين كانوا قبل هؤلاء الرجال، الرجل يؤخذ ويوضع في حفرة إلى نصفه، ثم يؤتى بالمنشار ويوضع على مفرقه ثم ينشر. تصور أنت الوضع، أنك أنت في هذا الوضع، ولا أنا وضعت الحفرة وجابوا المنشار وبدأوا يقلون به في رأسك، كيف هيا كيف وضعك في ذيك اللحظات، تكفر ولا ما تكفر؟ من يوم تشوف المنشار عاد هناك تقول: إيش تبغون، بكفر 70 كفرة؟ هذا ما يكفر، وهم يشقون رأسه وينشرونه وينزلون على مخه ثم على عيونه ثم خشمه ثم رقبته، ثم يصير رأسه كذا ورأسه كذا، ما قد مات إلى الآن، ثم بعدين لين يصير نصفين وهو ينشر، ولا يصده ذلك عن دين الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وكذلك أيها الأخوة، بقية الموالي مثل حمامة والدة بلال، وعامر ابن فهيرة، وأم عبيس، ومرأة اسمها زنيرة، وواحدة اسمها النهدية، وجارية بني عدي التي كان يعذبها عمر قبل أن يسلم، وقد أعتقهم كلهم، هؤلاء أعتقهم أبو بكر، متخصص في الفضل، رجل ما له مثيل في العالم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر بالأمة كلها إلى يوم القيامة، وما طلعت الشمس على أفضل بعد النبيين من أبي بكر. وشوفوا أعماله، من ضمن من دخل على يديه في الإسلام 7 من 10 المبشرين بالجنة، من 10 المبشرين بالجنة 7 أنفار أسلموا على يدي أبي بكر. هؤلاء كل الموالي ذولا، كلما سمع أن في واحد يتعذب راح واشتراه واعتقى لوجه الله. طبعا إذا اعتقى ما عاد يقدر يسوي شيء، لأنه ما عاد عبدهم، بده عبد أبو بكر، أبو بكر يعتقى لله. فهذا رجل عظيم، لما رأى أبوه أبو قحافة والد أبو بكر، لما رآه يشتري هذه الرقاب العظيمة وهذه الأنفس الأبية التي تعذب في الله ويعتقها، قال: يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعيفة، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا يمنعونك ويقومون دونك، يقول اشتر غير ناس أبطال علشان إذا صار شيء إذا بهم يقومون معك لأنك فضل عليهم أنت الذي أعتقهم. قال يا أبا بكر، يا قال له أبا بكر: يا أبتي إني إنما أريد بذلك وجه الله عز وجل. يقول: أنا ما أعتقهم علشان يمنعوني، أنا أريد بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى. فأنزل الله فيه قوله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، إلى أن قال عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه نزلت في أبي بكر، الله وعده أنه سوف يرضى يوم القيامة. ولما أسلمت زنيرة هذه واعتقها أبو بكر أصيبت بمرض في عينها فعميت، عميت مسكينة مرض، فقال كفار قريش: والله ما أعماها إلا اللات والعزة. قالوا: خلوها تستاهل، لأنها لما كفرت باللات والعزة أعموها. فبلغ الخبر إلى عند أبي بكر الذي اعتقها، قال: كذبوا والله، والله ما تضرها اللات ولا العزة ولا تنفعها، اللهم رد بصرها، فرد الله بصرها. وأكذب هؤلاء الكفرة، وبدأت الصباح إذا بها، قالوا: ها فين اللات والعزة؟ الذي يذهب البصر ويعيده هو الله، أما اللات والعزة لا تضر ولا تنفع، حجارة، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فكانوا يعبدون الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، لأن من مقتضيات الإله الذي يعبد أنه قادر على الضر والنفع. أما إله لا يضرك ولا ينفعك، بل بعضهم يبول عليه وبعضهم يأكله، كيف تعبد هذا؟ عمر كان يأكل يعبد الصنم من التمر، فإذا جاء أكل رأسه ولا يده ولا رجله. شوفوا العقليات، لا حول ولا قوة إلا بالله. وربما يتساءل أيها الإخوة بعض الناس ويقول: فيما هذا العذاب؟ ليش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة؟ أليسوا على الحق؟ لماذا لم ينصرهم الله ابتداء؟ ولماذا لم يعصمهم الله من أذى الكفار والمشركين؟ والجواب على هذا التساؤل، لأنه هذا يبدو السؤال هذا، الجواب عليه أن أول صفة للإنسان في الدنيا، أول صفة أنه مبتلى وأنه مكلف، مكلف بإعلاء الدين وإظهار كلمة الإسلام وإشعار العبودية لله سبحانه وتعالى. فالله يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، أن يختبركم أيكم أحسن عملا. وقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فمن مستلزمات العبودية والابتلاء والتكليف تحمل المشاق والمجاهدة للنفس والأهواء والصمود في وجه الابتلاءات والفتن. والفتنة والابتلاء هي المحك وهي الميزان الذي يميز به بين الصادق والكاذب، لأن الإنسان إذا قال: أنا مؤمن وما ابتلي، ما ندري إنه مؤمن ولا ما هو مؤمن. في ناس قالوا مؤمنين ولما جاء الابتلاء سقطوا وهم المنافقون. يقول الله فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في ناس قالوا آمنا، لكن لما جاء المحك، لما جاء الابتلاء، تجي صلاة الفجر ما يصلون، أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء والفجر. جاء الجهاد تخلفوا، جاء الإنفاق عيوا، يلمزون في الصدقات. لما راحوا إلى قالوا: لا تفتنا، واحد منهم قال: لا تفتني، أنا إذا رحت شفت النسوان ما عاد أقدر أقاتل. قال الله: ألا في الفتنة سقطوا. طلب منهم الإنفاق، قالوا: هذه أخت الجزية. أجل كيف يصير إيمان ما دام ما يثبت الإنسان؟ فلا بد أيها الإخوة، هذه سنة إلهية وسنة كونية ربانية، إنه لا بد من البلاء للإنسان حتى يتميز أهل الإيمان من أهل النفاق. لكن كما ذكرت لكم أيها الإخوة، لا بد للمسلم أن يسأل الله العافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس، سأله قال: ادعو الله لي يا رسول الله. قال: سأل الله العافية. قال: زدني. قال: سأل الله العافية. ثم قال: يا عباس يا عم رسول الله، ما أوتي عبد في الدنيا ولا في الآخرة أحسن من العافية. فنحن نسأل الله السلامة والعافية، لكن إذا فرض الله علينا شيء من البلاء فلنصبر ونحتسب عند الله سبحانه وتعالى. وفيما نحن فيه أيها الإخوة من الابتلاء بالتكاليف ما يغنيك أن تطلب أيضا ابتلاء آخر في جسدك أو في مالك أو في نفسك. عليك أن تثبت وأن تستعين بالله سبحانه وتعالى وأن تقوم بالابتلاء بالتكاليف، فإن فيها غنية. التكليف بالصلوات الخمس هذا نوع من الابتلاء، لأن خصوصا وأوقات الصلاة تتعارض مع راحة الناس. الواحد يجي من الدوام الساعة 2:30 ويتغدى وبعدين قليل لا أذن العصر فيذهب، إما هو بين خيارين، إما يصلي في المسجد وإما ينام. إن كان عنده إيمان راح يصلي، وإن كان إيمانه ضعيف وعنده نفاق نام والعياذ بالله. والذي ينام عن صلاة العصر هذا فيه حديث أيها الإخوة، حديث عظيم في البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة العصر حبط عمله. ما يسهل هذه، حبط أي فسد. الحبط هو داء يصيب المواشي إذا أكلت شيء من أنواع النبات فتنتفخ بطونها حتى تحبط ثم تنفقع وتموت. كذلك العمل، العمل يحبط يعني يفسد إذا ضيعت صلاة العصر. ومن فاتته صلاة العصر، والحديث في مسلم، فكأنما وتر ماله وأهله، يعني كأنه خسر ماله كله وأهله كلهم إذا فاتك الصلاة. والله يقول: حافظوا على الصلوات وإيش؟ والصلاة الوسطى. طيب الصلاة الوسطى ما هي من الصلوات؟ إلا هي من الصلوات، لكن الله أفردها بالذكر لأهميتها. مثل واحد مثلا، أنت موظف ويجيك المدير بمجموعة من المعاملات ويقول لك أنت يعني سوي الإجراءات على المعاملات هذه وخصوصا هذه، يطلع لك واحدة من المعاملات يقول لك غلق الإجراء على كل المعاملات وبالذات هذه انتبه. إيش تسوي لما تعمل أي معاملة؟ تبدأ به، تبدأ بهذه اللي قال لك عليها. لكن لو سويت كل المعاملات إلا حقتها ذيك اللي وراك، وجيت اليوم الثاني وديت المعاملات، قال: فين ذيك اللي قلت لك عليها؟ قال: والله ما سويتها. يزعل ولا يرضى عليك؟ يزعل، يقول: عشان أكد لك أنك تسويها تقوم تضيعها. وهذا ولله المثل الأعلى. الله يقول: حافظوا على الصلوات كلها، لكن قال: والصلاة الوسطى. فضيعنا الصلاة الوسطى يا إخواني. الآن أقل معدل في الصلوات صلاة الفجر والعصر. العصر لأن الناس جاي من الدوام ومن يوم يتغدى خلاص يتبنج ويسمع الأذان فيقول بس أتسطح، فيتسطح ثم يتبطح ثم يركب يا شيطان والعياذ بالله، ولا عاد يقوم للساعة 4:30 ولا 5. لا تسطح، من يوم تسمع الأذان طوال يقوم إلى المسجد. احذر من النومة هذه، نومة الشيطان اللي قبل صلاة العصر ما في إمكانية، خصوصا هذه الأيام أيام الشتاء، لأن الليل طويل والنهار قصير ما في وقت، فما تنام. إذا كان ضروري من النوم فلا مانع بعد العصر، إنما تنام قبل العصر لا، حتى لا تضيع العصر. هذه فيها بلاء. ود الناس لو أن المسألة بالمزاج كان صلاة العصر يعني الساعة 2:15 حتى في الدوم، لأنه قد صلى الظهر الساعة 12 والساعة 2:15 يصلي إلى 2:30 ويتغدى يدق بنام إلى المغرب. لكن الله هو الذي حدد مواعيد الصلوات، قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا معلوما في جميع الأوقات. والذي حددها هو الله، يقول الله: أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذه الظهر والعصر، إلى غسق الليل، المغرب والعشاء، ثم قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالصلاة فيها تكليف، والزكاة فيها تكليف، لأن المال محبوب إلى النفس، فإذا جئت تخرج الزكاة فأنت تبرهن بإخراجك على حبك لله أكثر من حبك لهذا المال، ففيه كلفة. والصيام فيه تكليف، تدع شهوتك وطعامك وشرابك وزوجتك من أجل الله، هذا نوع من التكليف. الحج تكليف، كل التكاليف الشرعية فيها مشقة وهي نوع من الابتلاء. كذلك الشهوات المحرمة، ميل النفس إلى الزنا، ميلها إلى الخمور، ميلها إلى ممارسة الربا، ميلها إلى شرب المحرمات، كل هذا في النفس البشرية رغبة، لكن المؤمن ينحجز عنها مهما كانت الرغبة، مهما كانت الرغبة، وعنده إيمان قوي يحجزه ولو قطعوه قطعة قطعة، ما يمكن يعمل هذا الجريمة. لماذا؟ لأنه يخاف الله. بل لو دعي، لو دعي إلى الجريمة يقول: إني أخاف الله رب العالمين. هذه أيها الإخوة يعني إشارة إلى الابتلاء والأذى في حياة المؤمنين. ونقضي بقية الوقت أيها الإخوة حتى يؤذن في الإجابة على بعض الأسئلة التي وردت منكم، لأني كنت قد وعدتكم أني أخصص بعض الحلقات للأسئلة، لكن من الصعب أن نخصص حلقة كاملة، فسوف نختصر في الدرس ونعطي وقت أيضا كافي للأسئلة. امرأة سؤال: امرأة لا تجيز قراءة القرآن، فهل يجزي سماعها للقرآن عن القراءة؟ الله تعبدنا بقراءة القرآن وأمرنا بالتلاوة، وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قرأ حرفا من القرآن كان له بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. فهذه المرأة التي لا تجيز القراءة عليها أن تتعلم، ووسائل التعليم متوفرة، وحلقات العلم الآن موجودة، فبإمكانها أن تذهب إلى حلقات العلم وتبدأ تتعلم حتى يكون لها أجر في التلاوة. إلى جانب تعلمها وتلاوتها بلسانها، لا بأس أن تستمع القرآن بأذنها، فإن سماع القرآن أيضا فيه ثواب. فقد ثبت في الصحيحين أن ابن مسعود قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. ابن مسعود قال: كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: اقرأ فإني أحب أن أسمع من غيري. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لسماع القرآن من غيره دليل على أن في ذلك فضيلة وأن ذلك مشروع. ولكن لا يكفي أن تقعد تسمع من القراءة فقط، لا بد أن تتعلم أنت، لأن الحديث: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجرين: أجر التلاوة وأجر المشقة، ففي ذلك فضل كبير إن شاء الله. ما معنى قول الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون؟ الشح أقصى درجة من درجات البخل والعياذ بالله، والبخل من أسوأ الصفات الذي يتصف بها الرجل، والسخاء يغطي كل عيب في الرجل، والبخل يفضح كل مكرمة في الرجل. ولهذا من صفات الله أنه الكريم، ولما خلق الجنة قال: تكلمي، قالت: قد أفلح المؤمنون، قال: والذي نفسي بيده لا يجاورني فيك بخيل. فلا تكن شحيحا، ولا تكن بخيلا، ولا تكن مقترا، لأن درجات الإنفاق، درجات البخل ثلاث: بخيل ومقتر وشحيح. فالبخيل هو الذي إذا عزم رجلا، إذا عزم واحد سوى له من الطعام ما يكفي نص واحد، يا ابن نص قرص وما يكفي له قرص، أعطى نص قرص، هذا بخيل. واللي أخص منه المقتر الذي يصنع له ربع قرص. والشحيح من لا يضع شيء، يعزم لكن يقول: ما عندنا شيء، والبيت مليان لكن ما يقدر يقدم شيء، أصعب شيء عليه أن أحد يأكل في بيته. ولهذا سئل واحد شحيح، قالوا: من الشجاع في نظرك؟ قال: من سمع وقع أضراس القوم على رغيفه ثم لم يتفطر قلبه. يقول: هذا أبطل الأبطال، اللي ما ينقطع قلبه إذا سمع الناس يهرسون في قرصة فهذا بطل والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى ذم هذه الصفة وبين أن الذي يوقى هذه الصفة شح النفس. قال عز وجل: ومن يوق شح نفسه، أي من يكفيه الله هذه الصفة ولا يكون عنده شح، فأولئك هم المفلحون، لأن الفلاح يأتي نتيجة الكرم. أيضا الكرم فيه أيضا شيء ممنوع، جزاك الله خير. الكرم ثلاث درجات: كرم وهو ممدوح، وبعدين تبذير وهو ممقوت، وبعدين إسراف. فالمبذرين إخوان الشياطين، والمسرف الله ما يحبه، إنه إن الله والله لا يحب المسرفين، يحب الكريم. قالوا: من هم؟ كيف تفصيلهم؟ قال: الكريم هو الذي يعزم الرجل ويقدم له طعام رجل. بس ليش أنت عزمت على شيء؟ عشان يأكل، قدم له ما يكفيه. لكن إذا قدمت له أكثر ما يكفيه. قال: والمبذر هو الذي يعزم رجل ويقدم له طعام رجلين. والمسرف، وكلنا في هذه الدرجة للحين، من يعزم رجل ويقدم له طعام ثلاثة. للحين يعزم الواحد ويقدم له طعام 100، اي نعم. وإذا قيل له قال: الزاد للعيون ما هو للبطون. وهذا كذب، هذا الرياء، هذا النفاق. لا والله، العيون ما تأكل، الذي يأكل البطن. وكان من طعام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقدم لضيفه ما يكفيه، حتى ثبت أنه كان يلعق الإناء. ما معنى يلعق الإناء؟ يلحسه بصبعه، يعني إيش؟ يعني يغلق الزاد، ما عاد شيء. أي واحد من الآن يطبق هذه السنة يلعق الإناء في زمننا هذا؟ لو أردنا أن نلعق الآنية والأواني تفقعت بطوننا، أي نعم. ليه؟ لأنه يقدم في السفرة الآن ليس على مزال العزائم، العزائم هذه فيها إسراف لا يعلمه إلا الله ولا يرضي الله. ودليل عدم رضا الله أن الناس كلهم ما هم فاكرين هذا أنه إسراف، يعني ينفقون بسخاء فيه. ولو طلب من واحد منهم ريال، لو يخرج هذا الذي ذبح لك خروف ولا خروفين ويعين واحد عند الباب يبغى ريال لطرده، لكن في سبيل الشيطان الألف عنده أهون من ريال. لكن على مجال البيت العادي تجد البيت يقدم الطعام في السفرة ويكفي الأسرة التي تأكل ويمكن معها أسرتين، ما تكفي المرأة أنها تجيب قدر أو صحن من الإدام، لا تحط 4-5 صحن وتحط صحن الرز مملوء، تحط اللحم فوق، ثم تأتي بدال ما تجيب قرص تقسمه على الأسرة تجيب 5 أقراص وكل واحد يكسر له من القرص كسرة ويرمون الباقي، التفاحة يفتحونها ويأخذون شجرة يرمون الباقي، الإدام يأخذ من طرف الصحن ويخلي الباقي، الرز يأخذ من طرف الرز ويخلي الباقي، اللحم يأكل ويخلي الباقي، هذا الباقي فين يروح كله؟ يكب كله في البلاستيك هذه السفرة مشمع ذي ويحمل وين؟ يحط في الزبالة. نعم عظيمة، قدرات إمكانات ثروات، والله تكفي لإغاثة المسلمين في جميع بلاد الأرض كلها في الزبائن. ولذا ترون ما في يوم من الأيام عند كل بيت وعند كل شقة إلا في زبالة، لو فتشتها وفتحتها تلقاها مليانة كلها عيش ولحم ورز وإدام فواكه، إيش في زبائن؟ إيش نطلع من بيوتنا إلا هذه؟ أي نعم. وفي اليوم الثاني تجد الرجال يطلع زنبيل مليان مقاضي، وفي الصباح ينزل زبالة، وضاعت حياة المسلمين بين الزنبيل والزبالة مثل أي نعم. في واحد كان دائما كلما خرج من بيته قالت له زوجته جيب جيب جيب، تطلب طلبات، بل ما نقضي الآن إلا بالكشف، قد الواحد يشوفه في السوق قد معه بيض، لأن يا ويله إذا رجع وباقي شغلة واحدة بس ترجع يجيبها غصبا عنه. فقال لها يوم من الأيام وهي تقول له جيب معاك، قال أنت كل ساعة جيب معاك جيب معاك، ما في يوم قلت لي خذ خذ ولو شيء، قالت خذ الزبالة نزلها معك. بس هذه شغلة الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا بد أيها الإخوة من أن يتدخل الرجال، أن يكون للرجال مواقف يعني جادة مع النساء، لأن هناك فلسفة شيطانية وفكر منحرف عند كثير من النساء، وهو عملية نتف ريش الزوج بالمصاريف الزائدة، وتأتي هذه الفلسفة من عقول بعض النساء الجاهلات، تقول له هيه، تقول لبنتها ولا جارتها شفي لا تخلي له ريش، تري إذا وفر فلوس بيتزوج ويخليك، فأنت في ريشه أول بأول، لا يجي آخر الشهر بقي عنده ولا ريال. وهذا النظر غلط، هذا النظر حقيقة هو الذي يحمل الرجل على أنه يتزوج، إذا وجد أن زوجته والعياذ بالله مسرفة وغير مدبرة، وأنها تحاول تستهلكه وتستنفذ طاقته وإمكانياته وتخليه فقير على الحديدة باستمرار، يقول هذه بنت ندم، هذه ما هي زوجة، هذه نار أجل لازم أدور، ويروح يشتري سيارة ويستلف ولا ينتظر توفري له أنت يجيب زوجة. أقول أنا إن من أعظم ما يجعل الزوج يحتفظ بزوجته ويعيش معها عشرة جميلة ولا يفكر في غيرها، إذا شافها امرأة مؤمنة تخاف الله تدبر الطعام، إذا طبخت رز تحط فنجان بس قليل كذا، مو تحط بلا القدر بلا صحن، وإدام تحط بلا القدر لكن تطلع في السفرة صحن واحد لها وله، وفاكهة تجيب حبة حبتين، وبعدين إذا بقي شيء أي شيء يبقى تشيله وتحطه في الثلاجة وتقدمه في العشاء اليوم الثاني، يجي آخر الشهر يجد الزوج وإذا معه مبلغ من المال، إيش هذا؟ قالت وفرنا الحمد لله، إيش رأيك عندك مشروع تبغى تتصدق في سبيل الله تبغى أي، إيش رأيك؟ ويروح يتزوج على هذه، يروح يدق عينها وهي التي تعيش معه همومه ومشاكله وتحاول أن توفر عليه، أبدا ما يسويها الرجل، أي رجل في الدنيا ما يسويها. ليه؟ لأن النفوس هكذا، النفوس تحب من أحسن إليها، فإذا أنت المرأة أحسنت إليك أنت تعاملها بالإحسان، لكن هذا الفكر المقلوب عند كثير من الجاهلات من النساء يحملهن على أن تستهلك الزوج، فيروح يدور لها مرأة أحسن منها فيداويها بما كانت هي الداء لها والعياذ بالله. أخ في الله جزاه الله خير يلومنا على بعض يعني عدم الإجابة على بعض الأسئلة، فأنا أطلب منه أنه يواجهني علشان أجيبه، نعم، لأنه ما ذكر اسمه ولا رقمه ولا شيء، يعني يرمي ورقة كذا ويحلف بالله أن أجيب عليه، أنا لست بوق ينفخ فيه، أنا رجل أملك عقلا، نعم، فإذا عنده هو قدرة على أنه يقدم هذا السؤال فليقدمه، أو يأتيني لأبين له وجهة نظري أو أجيبه بقدر ما ينفعه، أما أن يكون جبانا إلى هذه الدرجة ويرسل ورقة يعني لا تحمل اسما ولا رقما ولا عنوانا ويطلب مني أن أكون بوقا له ينفخ فيه، فأنا أعيد نفسي أن أكون بهذا المستوى. يقول السائل قصرت كثيرا في جنب الله بالوقوع في كثير من الذنوب والمعاصي، ولكنني والحمد لله تبت إلى الله، وهناك أمر يلاحقني وهو أشعر بأنه ليس لي توبة، وكذلك يعيرني أصحابي بما كنت عليه من قبل أن أتوب، فهل من توجيه؟ الحمد لله يا أخي الذي هداك وتاب عليك، وأسأل الله أن يهدينا جميعا وأن يتوب علينا وعلى جميع المسلمين. أما شعورك الذي يلاحقك بأن ليس لك توبة فهذا هو مصداقية توبتك، لأن من شروط التوبة الندم، وهذا الندم هو الذي تشعر به الآن، إن قلبك يتقطع أسفا وحزنا وندما على ما فات منك في المعصية، وتخاف إنه يمكن ما لي توبة، ليه؟ لأني سويت هذا المعصية. خوفك هذا وشعورك هذا هو دليل صدق توبتك، وعليك أن تحسن الظن بربك، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. يقول وإني لغفار، كلمة غفار هنا صيغة من صيغة المبالغة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول سبحانه وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ويقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا كلام الله يا أخوان. وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة مثل ما سويت أنت أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ما يرضيك هذا يا أخي؟ هذه الآيات كلها تبين لك وتفتح لك باب التوبة وتعلمك أن ذنبك هذا مغفور 100%، ما عندنا شك في هذا، الله ما يخلف الميعاد، بس عليك أنك تستمر في هدايتك ولا ترجع إلى ما كنت إليه، وثق بأن الله سبحانه وتعالى قد قبل توبتك. يقول ما نصيحتكم والاختبارات على الأبواب؟ هل من توجيه؟ أولا النصيحة إلى شباب تقوى الله سبحانه وتعالى، فإن التقوى سبب من أسباب فتح المغاليق للعلوم. اتقوا الله ويعلمكم الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فإذا تبت إلى الله من الذنوب وكان بينك وبين الله علاقة قوية بالإيمان والتقوى منحك الله فكرا ومنحك الله ذكاء وقدرة على إدراك العلوم والمعارف، سواء علوم دينية أو علوم دنيوية. ثانيا ننصح إخواننا بعدم الغش في الامتحانات، فإن الغش محرم ومن غشنا فليس منا. ثالثا نطلب من إخواننا تنظيم الأوقات بالنسبة للمذاكرة، يعني يجعل الإنسان برنامج بحيث يذاكر المواد بشكل منظم، إذا أعطي الجدول فليبدأ في مذاكرة المادة التي تقدم له في أول يوم، ثم اليوم الثاني المادة الثانية، هذا في الأسبوع الأول، في الأسبوع الثاني يرجع عليها بنفس الترتيب، تصير المذاكرة الثانية. في أول يوم الامتحان يجي يذاكر المادة الأولى، تكون المراجعة هذه المادة المرة الثالثة، تكون سهلة، يجي في اليوم الثاني طوالي يجيب، ليه؟ لأنه قد مر على هذه المسألة 3 مرات. لكن بعض الشباب ما يعرف ينظم وقته ولا يعرف يرتب أولويات المذاكرة، فيترك مادة من المواد إلى آخر يوم ثم يجي يذاكرها ولا يزال ذهنه بعيد عنها فلا يجيب في الامتحان. لكن إذا كررتها مرة ومرتين وثلاث سهل عليك الإجابة بإذن الله. أيضا ننصح إخواننا بعدم السهر. تأذن؟ نعم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد. يقول السائل طبعا نضيف إلى الوصايا بالنسبة للإخوة في الامتحانات أن يتجنبوا السهر، فإن التجربة والواقع أثبتت أن السهر الطويل في المذاكرة يؤدي إلى عدم القدرة على الإجابة على الأسئلة في يوم الامتحان، فإن للإنسان طاقة ولعقل الإنسان قدرة، فإذا أجهد في الليل ثم نام قليلا وقام إلى الصالة ودخل لا يستطيع العقل استدراك تلك المعاني التي حفظها لأنه في غاية من الإجهاد. وقد جرب أن أفضل الأشياء هو النوم المبكر والمذاكرة المبكرة، يعني ليلة الامتحان من الأفضل أنك تنام مبكرا الساعة 9-10، ولا مانع أن تستيقظ آخر الليل ثم بعد ذلك تقوم بالمذاكرة من بعد صلاة الفجر إلى وقت الامتحان. أحد الإخوة يسأل يقول أنا شاب من الله علي بعقد القران على إحدى البنات الصالحات وهي الآن لم أدخل بها، فهل تعتبر زوجتي وهل يحل لي منها ما للرجل من زوجته؟ طبعا بعقد القران أصبحت زوجتك ويحل لك أن تتصل بها وأن تحادثها وأن تزورها في بيت أهلها وأن تجلس معها، لكن قضية الدخول والخلوة هذه لا بد من إذن أهلها، لا بد أن تستأذن أهلها ويأذنوا لك ولا مانع تدخل بها في بيتها بعد معرفة أهلها. ليش؟ لتحديد المسؤولية. إن بعض الناس يقول زوجتي ثم يذهب بها ويخلو بها ولا يدرون أهلها ولا يدرين أهله ولا يدري المجتمع، ثم يحصل شيء من يعني القدر ويتخلى. أي نعم، ثم يتركها مثلا أو يطلقها أو شيء، والناس ما دروا أنه قد دخل بها، فيحصل عليها مشكلة في حياتها. فيشترط العلماء بخلوة الرجل بزوجته بعد أن يعقد عليها أن يكون ذلك بعلم أهلها وأهله، أو بعلم المجتمع عن طريق وليمة متواضعة يعرفون أنه دخل بزوجته، علشان هذه الآثار المترتبة على خلوته بها يتحملها هو، ما يتخلى عنها في يوم من الأيام وقد عرف أنه قد خلى بها وأسدل عليها ستارا هو وإياها لوحدهم. وهذا أفضل شيء. أنا ما أرى أيها الأخوة داعية لقضية تأجيل بعد العقد، تأجيل يعني الزواج بعدين، وليش؟ خلاص مدام زوجتك خلاص يأخذها من نفس الليل ويمشي، ما في داعي قصور أفراح ولا هذه كلها أشياء. أيها الإخوان عفى عليها الزمن وتحررت منها عقول البشر، أصبحت مظاهر كلها كذابة ما يترتب إلا آثار سيئة على الزوج وعلى الزوجة. إن أبرك الزواج هو أيسره. إذا كان سعيد بن المسيب يقول لأبي وداعة لما عقد له في المسجد، عقد له في المسجد في العصر وراحل، لأنه سأله قال له إيش بك تأخرت؟ قال ماتت زوجتي. قال طيب أزوجك ابنتي؟ قال ما عندي شيء. قال ما أبغى منك شيء، زوجه ما عنده من القرآن. وبعدين لما جاء بعد المغرب وراح أبو وداعة في البيت، ما يتصور أنه بيجيب البنت الحين، يبغاها بعدين زواج وليمة. أذن للعشاء وإذا بالباب يدق، فقلت من؟ قال سعيد. يقول فقلت كل سعيد في الدنيا يمكن أحتمله إلا سعيد بن المسير، لأن 40 سنة ما سمع الأذان من خارج المسجد قط، 40 سنة وهو في المسجد الأول، لكن أدركه الأذان في ذاك اليوم وهو برا. قال من سعيد؟ قال سعيد بن المسيب. قال ففتحت الباب، خاف أبو وداعة إيش فيه؟ لا يكون تأسف ولا يبغى يلغي الزواج ولا فيه شيء، يعني وقت حرج، ليش تجي في هذه اللحظة يا سعيد؟ فلما فتح الباب وإذا بزوجته البنت وراه، أخذها بيدها ودفعها من ظهرها وقال إن هذه زوجتك، وإني ذكرت أنك هذه الليلة ستبيت عزبا فكرهت ذلك، خذها بارك الله لك. يقول كيف ترفض الليلة عزوبي ومرتك عندنا؟ أين الآباء من هذا يا أخواني؟ لا إله إلا الله، زوجته إيش عاد تمسكها؟ مدام أنت أملك تقول زوجتك، ليش تحجر تعجزها عنها وتعجزها عنه؟ علشان تذبحون تروحون قصر الأفراح وتخسرون؟ لا لا يا أخي ما بداعي، من نفس عقد الزواج يقول شوف مرتك على كيفك، إذا بغيت خذ لك شقة في عمارة ولا استأجر لك غرفة في فندق تعال خذها، وإذا تبغى تردها عندنا ردها عندنا، هل لا ترتاح بنتك؟ بعض الناس يقول ليه خليه ينبسط على بنتي ويتمتع بها؟ لا أبدا، أصلها هي اللي تنبسط ما هو اللي ينبسط، إي نعم، وهي اللي تتمتع بها ما هو اللي يتمتع، فأنت تتمتع بنتك ما تتمتع ولد العرب. لكن بعض الناس عقولهم والعياذ بالله ناقصة، يقول صليت صلاة الفجر من دون وضوء نسيانا ولم أتذكر إلا بعد صلاة العصر، فما العمل؟ عليك أن تستغفر الله وأن تتوضأ من جديد وأن تقضي صلاة العصر، صلاة الفجر. أما صلاة الظهر والعصر طبعا توضأت لها، فصلاة الظهر والعصر إن كانت قعدت على نسيانك ما توضيت فأعد الصلوات كلها، وإن كانت توضيت للظهر وللعصر فأعد بس فقط صلاة الفجر. يقول هل الصحابة كانوا يأخذون البصاق والنخام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبركون بها؟ وهل شرب عبد الله بن الزبير دم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم ثبت ذلك، ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بفضل طهوره صلى الله عليه وسلم وببصاقه صلى الله عليه وسلم وبكل شيء من آثاره، لأنه بركة على أمته صلوات الله وسلامه عليه. ولكن هذه البركة محصورة فيما دل عليه الدليل، إذ لا يمكن أن نتجاوز بها حدودها. بعض الناس يجي عند الشيخ يتمسح فيه يقول نتبارك بالشيخ، لا هذا شيخ ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة ما كانوا يتبركون ببعضهم بعض، ولم يثبت أنهم بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون بأبي بكر أو يتبركون بعمر أو يتمسحون بعلي ولا بعثمان، لا الرسول فقط، نظرا لأن الرسول شخص مميز صلى الله عليه وسلم خير خلق الله وأكرهم على هذا. أما التبرك بالصالحين أو بالأولياء أو بالطيبين والتمسح بهم أو الجلسة معهم هذا كله من آثار الشرك وهو بدع وليس لها دليل عند الله سبحانه وتعالى. تقول أنا امرأة ملتزمة والحمد لله ولكني ضعيفة في العبادة حيث يمر الوقت ولا أصلي إلا بعد مرور الوقت بأكثر من ساعة. أجل ملتزمة بماذا؟ ما دام انها ضيعت الصلاة وتقول انها ملتزمة والحمد لله ملتزمة بضيع الصلاة ما قصرت، وذلك لأنني مشغولة في المنزل والأولاد ولا أجد همة تجعلني أصلي في وقت الصلاة، فكيف الحل الذي يجعلني ألتزم بالصلاة؟ الالتزام أيها الإخوة ليس ادعاء وليس شكل، الالتزام حقيقة ومضمون، ومن أعظم علامات الالتزام الالتزام بالصلاة في وقتها ومع جماعة المسلمين بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للمرأة فمع أول الوقت، من يوم تسمع الأذان المرأة الرجل يقوم يصلي في المسجد وهي تدخل في غربتها تصلي، وتقطع كل شغل أي عمل في الدنيا عندها تخلي على جنب. ليش؟ جاءت فريضة الله. تقول أولادي، الأولاد أهم عندك من الله؟ الطبيخ أهم عندك من الله؟ الغسيل؟ سبحان الله، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا ينبغي أن تنشغل المرأة بأي عمل، بل إذا سمعت الأذان من يوم تسمع الأذان كأنه لسعها حنش، خلاص تترك كل شيء وتدخل الحمام وتتوضأ ثم تخرج وتلبس ملابس الصلاة وتستتر سترا كاملا لا يبدو منها شعرة واحدة ولا ظفر ولا أصبع ولا بطن كف ولا ظهر كف ولا ظهر قدم، حتى ظهر القدم ما يجوز أن يظهر بالصلاة، تأخذ شرشف كبير وسيع طويل عريض يسترها ما يبدو إلا وجهها، ثم تستقبل القبلة وتذهب إلى غرفتها، لا تصلي في أي مكان، في الغرفة، في مخدعها، في مكان نومها، تفترش لها شيء تصلي عليه طاهر، ثم صلي السنن القبلية إن كانت في الظهر صلي قبلها أربع، وبعد ذلك صلي الفريضة، ثم تأتي بالسنن البعدية بهدوء وخشوع وخضوع وحضور قلب، ثم تقوم تغلق شغلها. هذه الملتزمة الحقيقية. أما تيك التي تشتغل مثل المكينة في البيت والصلاة تخليها لين تتعب، فإذا فنيت جت صلي قاعدة، إيش قالت؟ تعبانة، تعبانة من صلاة، وما على المطبخ وعلى المكنسة وعلى الشغل مثل الجنية والعياذ بالله، وإذا جت الصلاة قالت تعبانة، إيش أجل ملتزمة كمان. يقول بعض العوام يقولون الله ما شفناه بالعقل عرفناه، هل ممكن توضيح هذه العبارة وهل فيها خطأ؟ لا، ما فيها خطأ. الله ما شفناه يعني بأبصرنا، لكننا آمنا به بقلوبنا ورأينا علامات قدرته وآثار وجوده بعقولنا، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني إيش؟ العقول. من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض؟ يتفكرون بإيش؟ بعقولهم. فالعقل جارح، خلقه الله للتفكر والاعتبار من أجل النظر والاستدلال على المنظور بالمنظور على الخالق سبحانه وتعالى، فالعبارة ما فيها شيء، لكنها عامية، يعني ليست سلفية حتى نقول أنها صحيحة 100%، هي عام، كلمة عامية لكن معناها صحيح. يقول ألاحظ إهمال كثير من الآباء لأولادهم في أمرهم بالصلاة، فتجد أن أحدهم في الصف الأول ولكن أبناءه في البيت لا يحضرون الصلاة ولا يوقظ منهم أحد، فهل من توجيه؟ لا شك أيها الإخوة أن من أول مسؤوليات المسلم أمام الله سبحانه وتعالى أن يأمر أهله بالصلاة، لأن الله قد ضمن له الرزق وقال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. سبحان الله يا أخواني، فكروا معي في هذه الآية، لو أن واحد مسؤول كبير جاء بك وكلفك بمهمة وقال لك عليك بهذه المهمة ولا تلتفت للرزق، رزقك عندنا علينا، ايش رايكم؟ عادي هم يحمل هم يروح يشتغل بذيك المهمه وخلاص الرزق مكفول على المسؤول. طيب الله سبحانه وتعالى الرزاق الذي يرزق كل ما في الارض، وما من دابه في الارض الا على الله رزقها، ما هو انت لحالك، كل الدواب رزقها على الله، يقول اؤمر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، وظيفتك انك توجه اولادك وزوجتك للصلاه، وبعدين قال نحن نرزقك لا نسالك رزقا، فماذا حصل؟ اشتغل الناس بالرزق وضيعوا الصلاة، تجد من الصباح إلى الساعة 10 وهو بالدكان، وإذا جاء قد عنده رزق. طيب وأولادك صلوا؟ قال ما أدري عنه، اهتم بالمكفول وضيع الواجب. وبعض الآباء ليس حتى عنده شغل بالرزق وإنما إهمال، يقوم يصلي ويخلي أولاده، لا يا أخي الكريم، لا تبرأ ذمتك إلا برعايتك لأولادك، وستجد صعوبة طبعا لكن اصبر. وبعدين أعظم أيها الأخوة، أعظم وسيلة خذوها مني وهي نتيجة تجربة، هذه التجربة مارستها أنا في تربيتي لأولادي والحمد لله ونجحت فيها إلى حد بعيد، قضية الأمر بالصلاة. يقول لي واحد من أولادي، يمكن تسمعون به، الشيخ أنس داعية والحمد لله الآن يدرس في الماجستير، يقول لي كذا بهذا النص، يقول يا أبوي كنت إذا أنت تدخلنا المسجد تأمرنا بالقوة، يقول أشعر بضيق وتعب وأنا صغير، يقول وأحس وأنا أشوف الأولاد يلعبون في الشارع أقول الله يهنيهم يوم أبوهم ما يقول لهم صلوا. أي نعم. يقول وأشعر أنك تعقدنا وأنك تزعجنا كل ساعة صلاة صلاة صلاة. يقول وبعدين مع الزمن مع الزمن أحببنا الصلاة. يقول حتى لما كبرنا ما رأينا صعوبة نحن نصلي. ليه؟ لأننا مدربين عليها من يوم خلقنا. وكذلك يا أخي أولادك هذه أعظم وسيلة. أولادك أولادك الصلاة ستجد صعوبة. الولد ما طبعا الصلاة دي عمل عبادة والولد لا يدرك العبادة ولا يدرك لها لذة ولذا هي جهد ضايع عنده. قد يصلي بغير وضوء قد يصلي بغير خشوع لكن خليه يصلي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر رغم أن ما هم مكلفين. ليش؟ علشان يوصل 15 وهو جاهز متدرب طوالي يصلي ما عاد تقول له صل. لكن لما تخليه وهو أبو سبع وتخليه وهو أبو عشر ويصير أبو 15 مكلف إذا ما صلى يصير كافر تقول له صلي ما تدرب صلاة إيش يصلي؟ شوفها أكبر من الجبال ولا يصلي ولا يطيعك لو تضربه تحط ظهرها الحديد ما يصلي. ليه؟ لأن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا تلين إذا سارت من الخشب. الغصن الأخضر تركت ميلة على كيفك لكن إذا سار خشبه جابسه عوجه هيا تعال عوجها سمحها. فلا يا أخواني الله الله في قضية أولادكم في الصلاة. وبعدين ترى القضية ما هي سهلة تحتاج إلى صبر لأن الله يقول واصطبر عليها. والاصطبار هنا فعل أمر من الخماسي ما قال واصبر اصطبر اصطبئر خماسي. ويقول العلماء علماء اللغة إن الزيادة في المبنى يعني مبنى الكلمة من الرباعي أو الخماسي أو السداسي يدل على العمق والأصالة في المعنى. لما أقول لك امسك ما هو استمسك يعني إيش يعني مرة. فالله ما قال اصبر قال اصطبر. والاصطبار هو أقصى درجات الصبر. يقول هل يقع الطلاق من حديث النفس؟ حديث النفس من هو حديثه؟ وسواس. والوسواس من الشيطان. والشيطان هل يجوز له يطلق مرتك الشيطان؟ هي مرتك ولا مرت الشيطان حتى يطلقها بالوسواس؟ لا. الذي يأتي في النفس أي شيء في النفس ما يخرج ويترجم إلى كلام ولا كتابة ولا فعل هذا ليس شغلك. هذا أي شيء. بعض الناس يشتكي يقول يا شيخ والله أنا أجد وسواس أوسوس أفكر في الله أفكر في الجنة ويجيني خوف ويجي. نقول له الوسواس هذا لمن؟ يقول للشيطان. قلنا خل الشيطان يوسوس حتى يدوخ ما دام أنه أصله وسواس هذا عمله. أنت تبغى الشيطان ما يوسوس؟ هو يوسوس غصبا عنك. ليه؟ لأنه هذه وظيفته. خليه يوسوس ولا عليك أي مسؤولية من وسواسه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما اشتكى الصحابة إلى الرسول قال الحمد لله الذي رد كيد عدو الله إلى الوسوسة. فإذا جاءك وسواس في أي شيء لا تلتفت إليه فإنك غير مسؤول عنه ولا مؤاخذ عليه. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله عفى عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إذا عملت ولا تكلمت إذا أنت وسوست في طلاق امرأتك وسواس ما يأثر. لكن إذا أخذت القلم وكتبت الورقة خلاص طلقتها أو دعيتها وتكلمت معها طلقتها. لكن مدام وسواس الوسواس ما هو لك هو للشيطان وبالتالي لا يمكن أن أحملك فعل غيرك. فعل الشيطان يتحمله الشيطان. والشيطان خليه يطلق مرته ما مرتك ما لك علاقة فيها ما يطلقه. يقول ما رأيك في من ابتلي بزوجة لا تطيعه ولا تحترمه ولا تطيع له أمرا وهو يتأذى من ذلك فهل يطلقها أم يصبر عليها؟ لا إله إلا الله نعوذ بالله وإياكم من مثل هذه المرأة. هذه مصيبة المصائب وعقدة العقد ومشكلة المشاكل أن يبتلى الرجل بمرأة من هذا النوع التي لا تطيع ولا تحترم ولا تنفذ أمرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة التي إن نظرت إليها سرتك وإن أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. وهذه المرأة التي لا تطيع الزوج لا شك أنها آثمة وهي في معصية الله سبحانه وتعالى والملائكة تلعنها إلى أن يرضى عنها زوجها. والتي لا تحترم زوجها أيضا هذه آثمة والملائكة تغضب عليها والله يغضب عليها من فوق سبع سماوات. إن الزوجية رق رق. المرأة كأنها عند زوجها رقيق. بل حق الزوج مقدم على حق الأم والأب. الرجل حق الأم أهم شيء ثم الأب ثم أدراك أدراك. أما المرأة لا أول الناس بالحق عليها زوجها قبل أمها وقبل أبوها. ولما جاءت عمة حسين بن معبد جاءت إلى عمة عمران بن حسين أخت حسين بن معبد قالت يا رسول الله قال الرسول أذات زوج أنت؟ قالت نعم يا رسول الله. قال كيف أنت معه؟ قالت لا آلوه جهدا يعني في الطاعة. ما حقه؟ قال لو أنه قرحة يعني قرحة يسيل الدم والقيح منها من رأسه إلى قدمه ثم لم تجدي أن تمسحيه إلا بلسانك تلعطين القيح والدم منه بلسانك ما قمت بحقه. قالت أجل لا أتزوج خلاص ما عاد أبغى زوج. لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فنقول للمرأة هذه إن كانت تسمع الكلام اتق الله واعلمي بأن طاعة لزوجك أعظم من أي عمل تعملينه بعد فرائض الله سبحانه وتعالى. أما قضية الطلاق أو الصبر فهذا شيء يرجع تقديره إليك يا أخي، نحن لا نعرف ظروفك كاملة حتى نشير عليك أنك مسكها ولا طلقها، أنت الذي تقدر. فإن رأيت من مصلحتك أن تبقى معك هذه الزوجة وكانت تصلي وحافظة فيما بينها وبين الله عز وجل، فيجب أن تنظر إليها أيضا نظرة كاملة، لأن بعض الناس ينظر إلى السلبيات من زوجته ويترك الحسنات. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث البخاري: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها، إن كره منها خلق رضي آخر. النساء ما فيهم كاملات، ما في امرأة إلا وفيها وفيها، يعني فيها حسنات طيب وفيها سيئات. فأنت انظر إلى المرأة بمنظار كامل ثم وازن بين سلبياتها وإيجابياتها، فإذا رأيت جانب الإيجابيات واجد اصبر ولو فيها نقص، لأن المرأة خلقت من ضلع، من ضلع إيش أعوج. هل رأيتم في الدنيا ضلع سمح كذا مثل المسطرة؟ ما فيه. وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، أعوج ما في المرأة لسانها. أي نعم. فاستمتعوا بهن على عوجهن. اللي يبغى مرأة مثل المسطرة ما فيها ولا عوجة كذا، هذه في الجنة، أما الدنيا ما فيها واحدة سمعة. أي نعم. فأنتم مشوها على الحال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصالحات. نكتفي بهذا أيها الإخوة. والحقيقة ما والله بدي أني أترك هذه الأسئلة، لأن أشعر بالإثم أن أسأل ولا أجيب، لا بد من الإجابة على سؤال الناس، ولكن يعلم الله أن ليس بالإمكان هذا، يعني شيء فوق طاقة البشر أن يجيب على كل الأسئلة. فأنا أقول للإخوة الذين ما أجيب على أسئلتهم لا يهملون الأسئلة، يكررونها مرة ثانية أو يتصلون تلفونيا بالمشائخ وبالدعاء، وبالإمكان الاتصال بي، وتليفوني موجود في الدليل، دليل الهاتف، بالإمكان السؤال 905 يعطونك التليفون وتتصل في أي وقت. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحبه ويرضاه، وإلى اللقاء إن شاء الله في الحلقة القادمة وفي الجلسة في الشهر الماضي ودرس التربوي لهذا الشهر. تعودنا في كل شهر أن نأخذ درس تربوي حتى تتحول مجالسنا من مجالس سماع إلى مجالس عمل وتربية. وقد اخترت لكم في هذا الدرس أو في هذا الليلة درسا تربويا أطلب منكم الالتزام به على مدار الشهر هذا إلى إن شاء الله السبت الأخير من شهر شعبان، ثم بعد ذلك الاستمرار عليه. طبعا نحن نعطي هذه الفترة تدريبية، لكن بعدها ما تبطل، لأن الله يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بس هذا فترة تدريب. هذا الدرس التربوي هو أن لا تحلف بالله مطلقا، لا بار ولا فاجر. ليش؟ لأن هذا يدل على تعظيم الله. الله يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فلا ينبغي لك أن تحلف، لا بار ولا فاجر. إذا طلب منك يمين لا تحلف، تعود على أن لا تحلف. ليش؟ لأنك إذا حلفت بالله بارا قادك هذا إلى أن تحلف بالله فاجرا. أما إذا تحرجت من الحلف بالله وانت بار، فهل يمكن أن تحلف بالله فاجر؟ إيش رأيكم؟ واحد يتحرج يقول: ما أقدر أحلف بالله، خذها بدون يمين، خلاص أنا ما بحلف، أنا بعظم ربي. هل يحلف بالله هذا فاجر؟ لكن إذا حلف بالله والله والله والله وهو صادق، بعد أيام قد هو يحلف قد هو كذب، لأنه استهان بالله. إلا قال العلماء: إلا إذا طلب منك عند قاضي. إذا في دعوة تقتضي منك إظهار حق بإنكار بيمين طلب، طلبها القاضي وأنت صادق لا بأس، إنما تجعل لسانك على كتفك ما غير والله والله والله والله والله طول اليوم، هذا استخفاف بالله. فنريد أيها الإخوة من الآن أن يلزم الواحد منا من الآن، يعني بتشوفون ما يلزم بكرة للفجر إلا قد فيه 10 11 15 يمين، وإذا جاء الليل مغرب بكرة حط ورقة في جيبك وكل ما حلفت سجل مرة واحد، تشوف آخر الشهر تشوف كم حلفت. إن كان جاء آخر الشهر وأنت ما حلفت ولا يمين لا بار ولا فاجر، أنت ناجح 100%. إذا كان قد فيه واحدة ثنتين ثلاث إلى 10 أنت ناجح 90%، وهكذا. وأنت الذي تقيم نفسك حتى تعود نفسك على ألا تحلف بالله لا بارا ولا فاجرا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.